في أذاني الحزن أعلن يا بلال الوداع، في أذاني الحزن أعلن يا بلال الوداع، في أمان الله يا رسول الله، في أمان الله يا في أذان الحزن، في أذان الحزن أعلن يا بلال الوداع، في أذان في أمان الله يا رسول، في أمان الله، في أمان الله، في أذان الحزن، في أذان الحزن أعلن يا بلال الوداع، في أذان الحزن أعلن يا بلال، في أمان الله، في أمان الله يا رسول، مع الزهراء في أمان في أذان الحزن، في أذان يا عجب ضلت سمانا ما هوت فوق البسيطة، يا عجب ضلت كواكب سابحة وضلت خريطة، شمسنا تكورت ظلمة بعد خير البشر ترجى رحمة، شمسنا تكورت والدنيا ظلمة بعد خير البشر ترجى رحمة، أرضنا تزلزلت وتهاوت النجوم، ملايك في السماء تبكي بها اليوم، وصرخت فاطمة تهز السماوات، بجت فاقد النبي وراحت لليهم، وصرخت فاطمة تهز السماوات، بجت فاقد النبي وراحت لليهم، يا خلوق ميت محمد والألم في الزهر يشتد، فاقد طلت أبوها والحزن ما في بحر يا خلوق ميت محمد والألم في الزهر يشتاق فاقدة طلت أبوها والحزن ما يوقف بحال زوايا دنيا ما تحمل حزنها ولا تصور أحد لا مسألة زوايا الدنيا ما تحمل حزنها ولا تصور أحد لا مسألة أمها بعد ما تنظر الطال الرحيمة عظيمة فقدته والله عظيمة ولا تشوف النبي وكف الحنونة ولا تقبل أياديه الكريمة ولا تشوف النبي وكف الحنونة ولا تقبل أياديه الكريمة يا خلوق ميت محمد والألم في الزهر يشتاق فاقدة طلت أبوها والحزن ما يوقف بحال زوايا الدنيا ما تحمل حزنها ولا تصور أحد لا مسألها بعد ما تنظر الطل الرحيمة عظيمة فقدته والله عظيمة ولا تشوف النبي وكف الحنونة ولا تقبل أياديه الكريمة ولا تقبل أياديه الكريمة ولا تقبل أياديه الكريمة على فراشة تشوفه يا ولي مغمض العين وروحه اللي فاضت على كف أبو حسين تخيل والنبي مغمض عيونه شن هي أحوال البتولة حسن وحسين على جدهم ينوحون والقلب ذاب برحيلة توين وانا حزينة بجت له المدينة وترفع صوت تنادي محمد يا نبينا رسول الله ترى هذا وأمينا يفجع الدين يا غيابه رزية يا البتولة تفقدينه تبكي لك وانا بمصابه رسول الله ترى هذا وامينه يفجع الدين يا غيابه رزية يا البتولة تفقدينه تبكي لك وانا بمصابه على فراشة تشوفه يا ويلي مغمض العين وروحه اللي فاضت على كف ابو حسين تخيل والنبي مغمض عيونه شنه أحوال البتولة حسن وحسين على جدهم ينوحون والقلب ذاب برحيلة والقلب ذاب برحيلة في أذان الحزن أعلن يا بلال الوداع في أذان الحزن أعلن يا بلال في أمان الله في أمان الله يا رسول أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد ثلاثة.